بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمه الله جميعا: ويخرج الله من النار أقواما ممن استحق النار من الموحدين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله دخول أهل الجنة إلى الجنة، ذكر بعد ذلك ما هي الأمور التي تحدث بعد أن يدخل الجنة الجنة، وبعد أن يدخل النار الكفار، أو بعد أن يدخلها عصاة الموحدين. أما الكفار فلا يخرجون. نعم، وعصاة الموحدين يأتي ويخرج الله. ويخرج الله من النار أقواما ممن استحق النار من الموحدين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. يعني غير الموحد أبدا ما يخرج من النار، كما قال سبحانه: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. ومآل الموحد على كل حال إلى الجنة، دخل النار بسبب ذنوبه أو لم يدخلها غفر له، المهم مآله إلى الجنة. وإذا دخل العصاة النار قد يخرجون منها بعدل الله سبحانه بعد أن يستوفوا ذنبهم، وقد يخرجون منها قبل استكمال عقوبتهم بشفاعة إما بشفاعة الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الشهداء وغير ذلك من الأفراد مثلا. فإذا استكملت الشفاعة، كل شفع تبقى رحمة أرحم الراحمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: شفع الأنبياء شفعة الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الصالحون فلم يبقى إلا أرحم الراحمين، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم. نعم، فإذا تكاملت الشفاعات يخرج الله أقواما من النار، ليست بشفاعة وإن بفضل الله، لم يعملوا خيرا قط لكن عندهم التوحيد. بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، بمحض فضل من الله ورحمته، كما جاءت بذلك النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لسبق الرحمة الغضب، كما في الحديث: إن رحمتي سبقت غضبي. نعم، من رحمة الله النار، ومن رحمة الله ومن غضب الله النار، لكن الرحمة سبقت الغضب، فلا يخلد الموحد في النار، بل الرحمة تسبقه على الغضب وتدخله الجنة بفضل الله. لكن رحمتي سبقت غضبي. نعم، يعني كل يتجذبه مثلا صاحب المعصية، لكن الرحمة تسبق فيدخل الجنة. نعم. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما لم يعملوا. هذا معتقد أو موقف آخر من مواقف يوم القيامة. الموقف الذي سبق يخرجون من النار، تمام، عصاة الموحدين. الموقف الآخر الجنة، كل من في النار من موحدين خرج، فيبقى فيها فضل وأماكن في الجنة، فيخلق الله عز وجل لها خلقا، لأن الله وعد بملء الجنة وبملء النار. نعم. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، فضل يعني في بقي سعة في الجنة. نعم. فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما لم يعملوا خيرا قط، لأنها وعدت ملؤها، فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته. كما وعد ملئها في قوله عز وجل في القدسي: ولكليكما علي ملؤها، يعني الجنة وعدت بملئها والنار وعدت بملئها. نعم. فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، كما أن الأولين يدخلون الجنة بفضله ورحمته أبلغ من أن يعفى عن أناس. نعم نعم، يعني إنشاء خلق جديد إدخال الجنة أبلغ وأعظم من إنشاء أعظم من إخراج الكفار مثلا لإدخال النار. نعم. كما أن الأولين يدخلون الجنة بفضله ورحمته أبلغ من أن يعفى عن أناس، لأن الجنة وعدت ملؤها وليس فيها تضايق كالنار. نعم، تمتلئ الجنة نعم، لكن بغير تضايق، ما تضايقون فيها بخلاف النار ينزوي بعضها على بعض. نعم. والفرق بين هذه وهذه من سبق الرحمة للغضب من إدخال قوم الجنة بغير شفاعة، وأن النار لا تدخل إلا بذنوب فتمتلئ كما في الحديث. يعني في فرق، يعني مثل ما بينا لكم، أولئك يخرجون يدخلون، وهذه الله يخلق لهم خلق جديد. وهذا لما سبق من سبق الرحمة الغضب، فإن جانب الفضل والرحمة أغلب من جانب العدل والغضب. وأما النار فلا تمتلئ. لحظة، يعني معنى هذا الكلام الأخير الله ينشئ أقواما يدخلهم الجنة ولا ينشئ أقواما يدخلهم النار، تمام؟ بفضل الله يخلقهم للجنة، وليس من العدل خلق لإدخال النار، تمام؟ ذلك هو الفرق بين هذا وذي، أن الرحمة سبقت الغضب، فلا يخلق للنار خلقا. ما الذي يفعل في النار هذه منزلة أخرى. نعم. يأتي. وهذا لما سبق من سبق الرحمة الغضب، فإن جانب الفضل والرحمة أغلب من جانب العدل والغضب. يعني ليس من العدل خلق للنار، فإن هذا من الغضب، من تغليب جانب الغضب على الرحمة، لكن من كمال ربوبية الله عز وجل الرحمة سبقت الغضب فلا ينشأ أقواما للنار. نعم. وأما النار فلا تمتلئ بل هذا موقف آخر أيضا من واقف يوم القيامة، هو معتقدات أهل السنة. وأما النار نعم. وأما النار فلا تمتلئ بل تزال تطلب الزيادة حتى يكمل أهلها فيها. نعم، هل من مزيد؟ نعم، والعياذ بالله، كل ما دخلنا أحد هل من مزيد واسعة. وكما تعلمون الذي يدخل النار أكثر من يدخل الجنة، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، لذلك أهل الجنة أقل، وأكثر أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام النساء، طلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نعم. قال يكفرن، قال وما يكفرن الرسول، قال يكفرن العشير. نعم. وأما النار فلا تمتلئ بل تزال تطلب الزيادة حتى يكمل أهلها فيها، ولا تزال تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض. نعم، النار يخلق خلق، والجنة يخلق لها خلق، والنار ما يخلق لها خلق، ويبقى فيها زيادة فيضع الجبار سبحانه وتعالى رجله فيها فينزوي بعضها إلى بعض، يضيق بعضها على بعض. نعم. نعم. فيصيرون ملأها بضيق فتقول قط قط، يعني فتمتلي بضيق فيقول قط قط، فتقول قط قط، يعني كفيني خاصمت، تضايقت والعياذ بالله، ذلك يعذبون وهم في ضيق. نعم. ولا ينشئ يعني من أنواع عذاب النار الضيق فيها. لكن يسلم أخبر أن الزنات في تنور والعياذ بالله. نعم. ولا ينشئ الله لها كما أنشأ للجنة، لأن الرحمة سبقت الغضب. نعم. ولنعرف أنه جاء في ولنعرف أنه جاء في حديث أبي هريرة انقلاب على بعض الرواة أنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، وهذا انقلاب بل صواب الحديث وصحيح الثابت. وهذا انقلاب يعني الراوي وهم فيه، يظن حتى الجنة حتى النار ينشئ الله لها خلقا، لكن لا. نعم. وهذا يعني المصنف أراد يبين لك، قال إن هذا الحديث لو سمعته فهذا فيه انقلاب على الراوي، لا تأخذ به، الصحيح النشاء للجنة وليس للنار. نعم. وهذا انقلاب بل صواب الحديث وصحيحه الثابت أن الله ينشئ للجنة خلقا فيسكنهم فضل الجنة. نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة وما أعد فيها من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك كلها معلومة مذكورة في الكتب المنزلة من السماء وفي الآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. لحظة. يعني ما في اليوم الآخر يوم عظيم، المصنف يقول ذكر ما في اليوم الآخر في الكتب ونزل على الأنبياء من قبلنا، كل نبي أنزل عليه كتاب يذكر ذلك مواقف الآخرة على تفصيل أو في إجمال فيها، وكذلك الرسل مع ما أنزل عليهم يبينون لأقوامهم ذلك، هذه الأمم السالفة. نعم. ها. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة وما أعد فيها من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك كلها معلومة مذكورة في الكتب المنزلة من السماء وفي وفي الآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. هذا في الأمم السالفة نبينا. نعم. وفي العلم الموروث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي وما تضمنه الكتاب والسنة، بل في القرآن والسنة أعظم وأكثر مما سواهما من الكتب. أيوة. يعني ما في القرآن والسنة مما ذكر أكثر من الكتب السالفة من التوراة والإنجيل ونحو ذلك. نعم. وهذا واقع، من نظر في التوراة والإنجيل المحرف وهو محرف يندر ذكر الآخرة فيه، بخلاف كما تعلمون القرآن مليء. نعم. بل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أشمل مما جاء في الكتب السابقة وأخبار الماضين، أشمل وأكثر وأكثر تفصيل. أيوة. نعم. ولا يحسن بالشخص أنه يعظ الناس بما في التوراة، مثلا يقول وفي الإنجيل كذا وكذا أو في التوراة كذا وكذا، الله يقول أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، القرآن كافي وكذلك السنة، وقال سبحانه فذكر بالقرآن، ما تذكر بما في الإنجيل، نسخت وانتهت. نعم. فمن ابتغاه فمن تطلبه وتتبعه في مضانه فيها وجده مبين. فمن تتبع فمن ابتغى تفاصيل الدار الآخرة. نعم. فمن تطلبه وتتبعه في مضانه فيها، في مضانه يعني في مواضعه، يعني مثلا في السنة يفتح الأهوال القيامة أو صفة الجنة وصفة النار وهكذا. نعم. وجده مبينا موضحا في كتب التفاسير والسنن والصحاح وغيرها من كتب الحديث، فإن في ذلك من التفاصيل شيء كثير، وكأن المصنف رأى أنه أقل في المقام، يعني كأن المصنف ما ذكر تفاصيل كثيرة وقال لك إذا أردت التفاصيل تجدها في الكتاب والسنة، يعني كان يقول ذكرت لك شيء يسير. نعم. ولكن المقام لا يتحمل وينبغي أن يتطلب، فأحال بقوله وتفاصيل ذلك إلى آخره. نعم رحمه الله. نعم يقول المصنف رحمه الله هنا انتهى من ذكر أحوال الإمام باليوم الآخر، ويأتي بعد إن شاء الله ذكر القدر. نعم ركن آخر من أركان الإيمان القدر، انتهى اليوم الآخر يأتي بعد إن شاء الله القدر. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.